الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، وصلى وسلم على نبي الله المصطفى واله وصحبه ومن اجتباه واهتدى بهداه، وما بعد. فنسعد باللقاء بكم في تدارس روض الربع في لقائنا ضمن المجلس التاسع، هذا المجلس 29، نكمل فيه ما وصلنا اليه. نحن انتهينا من باب الإمامة، وفي باب صلاة الجماعة يذكر الفقهاء رحمه الله كما يذكرون أحكام الإمامة، لأن صلاة الجماعة مكونة من إمام ومأموم واقتداء المأموم بالإمام، فيذكرون هذه الفصول الثلاثة، ثم يذكرون الأعذار التي تعذر فيها بترك الجماعة، فيذكرون في هذا الموضع موقف الإمام والمؤمن، أين يقف الإمام والمأمومون، ثم يذكر الأحكام الاقتداء وأداب ما يتعلق بالمأموم، ثم العذر. متأكد الرابط موجود عند الأخوة. ففي هذا الباب يذكر الفقهاء رحمه الله أين يقف المأموم، يذكر إذا كان رجلا واحدا، إذا كان اثنين فأكثر، رجل امرأة، ثم يتكلمون عن ترتيب وقوف المأمومين، ثم يتكلمون عن مسألة رسم عند علماء الحنابلة، مسألة المصافحة. وفقهاء رحمه الله الحنابلة كما تلحظ لقوة علاقة المأموم بالإمام وارتباط هذه الصلاة، غير ما تنظر الحنفية كيف ينظرون رابط أضعف، إذا كان يذكرون أحكام كثيرة ليس كما ذكر فقهاء الحنابلة. هنا لقوة هذه العلاقة، بما أن الإمام يتحمل كثيرا من أحكام المأموم وما يتعلق بتبعات أخطائه وثبت الأشياء كما ذكرنا سابقا، فيجعلون المأموم لا بد فيه من ارتباط قوي جدا بالإمام، منها في المصافحة. فمثلا لا يشترطون مثلا لتعظيم قدر الصلاة والجماعة والمصافة ألا يقف في الصف كما سيأتي، وغير قضية ظاهرية النصوص عندهم أن لما جاء النص فيأخذ بالنص. ويذكر كذلك في أحكام مصافة، لو صاف شخص واحد لكنه ليس لا تصف به الجماعة كامرأة ومحدث وكافر، كلها تذكر كما ترون في هذا العرض السريع لمفردات هذا الباب. فذكر المؤلف رحمه الله السنة في وقوف المؤمن، قالوا إجمالا، فإن كانوا كما تلحظ اثنين فأكثر فالسنة يكون خلفه، إذا ذكر المؤلف أو المرتبة الأولى مرتبة السنة، وهذا لأن عامة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد عن أصحابه، ويلزم أن هذا أحب مثل بالإجماع السكوت الإجماع العملي أن يقف الإمام حيزا عن المؤمن حيث يقف المؤمن خلفه. وذلك ذكر ابن تيمية رحمه الله أنه لم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف معه أحد إذا كان اثنين فأكثر إلا في موضع واحد، وهو في أبي بكر الصديق، قصة أبي بكر الصديق في مرض موته، وكان له عذره لأن أبا بكر هو الذي ابتدأ بالصلاة. أما عامة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فقد كان يتميز عن المأمومين ويكون مأمون خلفه. طبعا سيذكر الفقهاء استثناءين يستحبون أن يصلي الإمام وسط المصلين، وهم مسألة ذكرناها في باب الشروط، مسألة سيذكرها المؤلف هنا. أما في الشروط فستر العورة، لأن ذكر الفقهاء لو صلى العورة منهم تكون المرأة في الوسط، عفوا يكون الإمام الوسط من باب الحق في الستر لأجل تحقيق الستر، وكذلك النساء كما يذكر المؤلف يقف وسطهم كذلك لتحقيق الستر لوجود هذا جمع من الصحابيات كما سيأتي. إذا ذكر المؤلف دليل ذلك، فإذا كان اثنين فأكثر قلنا الصنع يكون خلفه. طيب هل يصح طيب لو كان عن يمينه عن يساره عن قدامه عن جانبيه؟ ذكر المؤلف الأربع أحوال هذه. إذن كما نقول باب التقسيم الذهني السنة يكون خلفه. الله عز وجل قال عن الشيطان قال ثم أتينا من بين أيديهم ومن خلفهم ومن أيمانهم ومن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. قال بعض السلف لم يذكر العلو، لماذا؟ لأن الشيطان لم يحل بينك وبين السماء بين ربك سبحانه وتعالى. فهنا الجهات الأربع هذه، فالسنة يكون خلفه. طيب لو صلى عن جانبيه ذكر المؤلف أنه يصح عن جانبيه. طيب لو صلى عن يمينه قالوا فيه صح حتى كان اثنين فأكثر. طيب عن يساره مع خلو يمينه قالوا لا تصح. باقي جهات قدام، إذا صلى قدامه واحد أو أكثر فإنها لا تصح عندهم كما سيأتي. ثم ذكر إذا كان موقف المأموم الواحد فإنه يكون السنة عن يمينه، بل قال لا تصح أن يصلي إذا كان رجلاً خلفه لأنه سيكون منفرد خلف الصف، ستكون أحكام منفرد خلف الصف. إذا هذا تقريب لما سيذكر المؤلف رحمه الله من أحكامه. إذا من يقف وسط المؤمنين من الأئمة؟ قال يستثنى من كما قال المؤلف من المرأة وجوباً يقف الوسط، والمرأة إذا أمت النساء تقف وسطهن استحباباً. فلاحظوا الحكم هنا استحباباً، فلو وقفت المرأة أمام كالرجل قالوا يباح، لكن السنة تكون أو المستحب أن يكون وسطهم. وقال هو إذا كان عائشة وأم سلمة ولنا الأستر لها أشبه إمام العراة. طب قول المؤلف هنا يدل على جواز صلاة النساء جماعة، هذا مر معنا في باب صلاة الجماعة في أوله، ثبت عن جمع أم سلمة رضي الله عنها عائشة كانت تصلي أم ورقة. هنا قال المؤلف موقف المأمومين مع الإمام، قال ويصح وقوفهم معه أي مع الإمام أي عن جانبيه. فقال عن يمينه وعن جانبيه، إذن الوقوف عن اليمين ولو كان اثنين فأكثر أو جانبيه. المؤلف استدل بالحديث الوارد وكان في كلام في صحته، وحديث مسعود لما صلى بين علقمه والأسود، ثم مسعود يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. طبعا أكثر محدثين من الدبر كما ذكر المؤلف قالوا لا يصح رفعه لأن هذا موقوف. طب هل هذا في طريق استدلال الحنابلة يؤثر لو كان موقوفا على ابن مسعود؟ لا، لأنهم أصلهم يعملون بأقوال الصحابة لا إشكال. يعني فالصحيح أنه من قول مسعود فإذا ابن مسعود ورد عنه ذلك موقوفا عنه، وجمع من علماء الحنابلة كما نقل كما ناقش هذا في الشرح الكبير في المبدع، إما أنه منسوخ لأن الحديث هذا ورد فيه نسخ آخر ومر معنا في باب صلة الصلاة والتطبيق أنه كان في الركوع يطبق، وهذا نسخ كذلك. وحمل أنه قد يكون ضيق المكان، وهذا يحصل أحيانا في الغرف الضيقة في الفنادق في الأماكن الضيقة قد يصلي الإمام بجانبه اثنين، وهذا تحصل أحيانا تكون في المدارس في الأماكن المزدحمة مصليات فنادق مصليات المطارات والقطارات، فمن الزحام أحيانا يصلي الناس حتى يمين ويسار الإمام، لكن ليس هو الموقف الشرعي السنة، بل قلنا الأصل أن يتميز الإمام على المأموم. طيب وقوف المأموم قدام الإمام هذا من الحالات، يقول مؤلفنا لا يصح إذا لا قدامه فلا تصح ولو بإحرام. لاحظ ولو فقط بتكبيرة الإحرام. إذا سيأتينا بعد قليل بعض المسائل مثل مفرد خلف الصف يصححونه إذا كان مجرد تكبيرة إحرام ثم يدخل في الصف ولا يأتي بركعة كاملة، ويستدل بحديث أبي بكر كما سيأتي. أما هنا لا، وقال لماذا؟ قال لأنه ليس موقفا بحال، أن الموقف الشرعي أن الإمام يكون هو القدام، إن حق الإمام أن يكون في الأمام. وجاء في الحديث أن وجه الإمام يؤتم به، وقال لتأتموا بي ويؤتم بكم وراءكم، وكذلك لم يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة، وهذا باب التوقيف للعبادة الشرعية. إذن هذا قول جمهور العلماء، يعني فقط يمكن المالكية رحمه الله، وهذا كما قال رؤية ابن تيمية رحمه الله مشهورة كما سيأتي كلمة تطبيقاتها. ابن تيمية عنده قاعدة مريحة قد نحتاجها في التعامل مع كثير من الأزمات، يعني وهي مسألة الحاجة والمصلحة والعجز. ابن تيمية رحمه الله يرى في قاعدة كبرى في الشريعة، وهي قاعدة أن الواجبات قد ممكن نجعلها من ضمن القواعد العامة، الواجبات تسقط بالعجز عنها أو الواجب بحسب الإمكان. فالمالكية رحمه الله وكذلك ابن تيمية رحمه الله على الأقل يوجه رأي المالكية، يقول أن غاية الموقف الشرعي هو أن يكون خلف الإمام، لكن لو صلى قدامه مع العجز أو مع العذر فصحت. وتصور هذا متى؟ سن في شدة خوف في مناطق مزحومة، في زحام، ناس دفعوا أحيانا في مسجد النبوي وفي غيرها فيتقدم على الإمام، قالوا في الجمعة والعيد والجنازة. لكن أنا ذكرت هذا لأبين هذا هو توجيه قول ابن تيمية رحمه الله أنه حال العجز، وأنه مبني على قاعدة عامة عنده أن الحاجة لازم الحاجة العامة التي تحصل حاجة، يعني ليست حاجة دائمة يعني حاجة، فقواعد الشريعة العامة إنما تنص أن الواجبات حسب الإمكان، إذا لم يمكن فتسقط. طيب هناك اعتبار عند فقهائنا، يعني متى يقول الإنسان أنا متقدم اليوم؟ هذه متى نحتاجه أحيانا؟ إذا كان الإنسان يصلي أحيانا حتى مع اثنين، هما اثنان واحد ومأموم. بعض الناس كما تلحظ بعض الإخوة المقيمين شو يسوون؟ أحسنت يرجع، تحضونهم الآن، يصلي الإمام ثم يأتي المأموم يرجع، يعني أشبه بالشبر. أنا ما أدري هل لها كما قال أصل فقهي عندهم أو هي مبنية على التحوط ألا يتقدم الإمام. يعني هو كثير مما نرى الحنفية هم يفعلونه. جيد، ممكن تراجع عشان الفائدة. هذه المسألة إن الرجوع هذه يقول لا أدري عليه، بل تجد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى مع ابن عباس وغير ذلك أنه كان يقف على يمينه، والأصل كذلك المصافة كما جاء في عمومات الأدلة، المصافة حيث لا يتأخر على أحد على أحد، تساو أحد من أكبر العقاب، كلها نصوص عامة حتى في الإمام والمأموم. إذا ما الاعتبار؟ قال الاعتبار على حسب، هل نحن في حال، على حسب حال القيام وحال الجلوس وحال الاضطجاع لو كان صلي مضطجع. فإذا كان في حال القيام بمؤخر القدم أي بالعقب، قال وإلا لم يضر، بمعنى أحيانا يكون المأموم ما شاء الله رجله طويلة صابع ما شاء الله ما يضر، أهم شيء لا يتقدم بعقبه. طيب إذا كان قاعدا، قال يقول إما الإمام أصلا قاعد أو نحن في حال قعود، من الآن في حال جلوس تشهد مثلا. قال فالاعتبار بالألية أي بالمقعدة، قال حتى بمعنى الظهر أو الألية، قال حتى لو مد رجليه وقدمه مع الإمام لم يضر، وهذا قد يحصل أحيانا برسل يصلي بجانبك فيمد قدميه في أثناء قالوا فلا يضر ذلك، لأن العبرة باليتي والظهر. كيف؟ أنا كتبت أنا. قال أما إن كان مضطجعا، كان يكون اثنين يصليان في سرير في مستشفى أو سريرين بجانب، قال فبالجنبي فلا يتقدم بجنبه. ذكر مؤلف مسألة لطيفة، مسألة داخل الكعبة وكذلك في الحرم المكي، لأن الحرم المكي قبلته من كل الجهات، فيقول فما حكم تقدم الإمام في ذلك الموضع وما موقف المأموم إذا كان داخل الكعبة؟ قالوا تصح داخل الكعبة إذا جعل وجهه إلى وجه إمامه، ويلغز بها كيف يكون الإمام قدام الإمام المأموم قدام وجه الإمام وتصح صلاته. قال أو ظهره لظهره متعاكسين مع ذلك تصح إذا كان داخل الكعبة. استاذ المؤلف لا إن جعل ظهره إلى وجه إمامه. يعني خلي نشوف الآن وصلنا بالصورة. الآن هذا وجه. الحين نحن داخل الكعبة مثلا. طب كيف تصور؟ هم أصلا فقهاؤنا لا يصحون الفريضة داخل الكعبة. لو صلى نافلة. فلو صلى داخل الكعبة. الآن تكلمنا داخل الكعبة وسيأتي خارج الكعبة. الآن نحن داخل الكعبة. فلو صلى وجه هذا الإمام وهذا المأموم قالوا صحت. طيب الحالة الثانية. طيب يعني الإمام ينظر هنا والمأموم ينظر هنا قالوا صحت. وش المشكلة عندهم؟ أين الإشكال؟ قال إن جعل ظهره إلى وجه إمامه. يعني الإمام طيب هذا وجهه ثم المأموم جلس صلى هنا وهذا وجهه. طيب شو المشكلة عندهم هنا؟ لماذا منعوا إذا كان هذا إمام متجه هنا وهذا مأموم متجه هنا؟ قالوا لا تصح. أسد يصلح عليها أنه تقدم على الإمام في جهة واحدة. في هذه الجهة لم يتقدم. يعني كل واحد له جهة. وهنا لم يتقدم كل واحد له جهة. هنا لا. لأن الجهة واحدة ثم تقدم الإمام المأموم. الإمام الآن متقدم. المأموم متقدم الآن. الإمام هو في الخلف الآن. قال لأنه متقدم عليه. أما إذا كان عند الكعبة. وهذا ترونه الآن. ذهبنا للحرم. فتجد أحيانا يصلي الإمام هنا. ثم الناس يتقدمون أحيانا عليه في صف آخر. أليس كذلك؟ قد الإمام يصلي مثلا خلف المقام مثلا. أو مثلا المكبرية. والناس يصلون ما شاء الله في هذه الجهة. قد يتركون هذه الجهة لا يصلون أمامه لكن يصلون في الجهات الأخرى متقدمين عليه. قال وإن وقفوا حال كعبة مستديرين صحت. فإن كان المأموم في جهته أقرب من الإمام في جهته جاز. لأن هذه جهة أخرى ولا يكون متقدم الإمام إن لم يكن في جهة واحدة. فإن كان في جهة واحدة فهنا تبطل صلاة المأموم لأنه متقدم الإمام في جهة واحدة. وضعنا متضح. متى يعتبر تقدم الإمام؟ قال في شدة الخوف. لأن القاعدة أن الواجبات تسقط بالأجزاء ومن الأحوال التي تشق فيها مشقة ظاهرة فيوسر على الناس فيها شدة الخوف. وقال الله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. أسقط كثير من الواجبات في حال الخوف إذا أمكن المتابعة. لأنه أحيانا تكون صلاة مسايفة كما سيأتي صلاة الخوف مسايفة. أو أحيانا يكون في دباباتهم وطائراتهم الحربية فيصلون وتقدم الإمام المأموم على الإمام. قال المؤلف إذا كان المأموم واحدا فقلنا أن الموقف أين يكون؟ عن يمينه. وهذا الموقف الشرعي الذي ذكره الفقهاء رحمه الله. وكان المؤلف لم ينص عليه لوضوح ظهوره. فإن وقف عن يساره فقط فذكر فقهاؤنا معقول يمينه. فإنه إذا صلى ركف أكثر. شلون؟ ليش قبل قليل في التقدم إذا كبر لا تصح تكبيره؟ هنا قال لا إذا كبر ثم ذهب إلى جهة اليمين صحت. أكيد عندهم نص عندهم أثر. أحسنت. قصة من؟ ابن عباس وكذلك مثل جابر. أليس ابن عباس ومثل القصة تكررت مع جابر رضي الله عنه. ابن عباس في الصحيحين وجابر في مسلم. فابن عباس لما قال بيت ليلة تذكر حديث الصحيحين بيت ليلة تغات من منى فلما انتصف النبي صلى الله عليه وسلم فلما انتصف الليل قريبا من ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى شن معلقة فتوى الحديث في استاكوا. ثم قال فقمت فوقفت عن يساره أي يسار النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأخذ بذؤابتي أي بشعري طيب فأقامني عن يمينه. حديث جابر قال فأخذ بأذني فجعلني عن يمينه. فلم فصح النبي صلى الله عليه وسلم أول صلاته. فقالوا إذا صلى ركعة فأكثر فإنه قد صلى يعني فالعبرة أنه من أدرك ركعة من الصلاة قد أدرك الصلاة فهنا لا تصح. فإما إذا صلى أقل من ذلك فقد ثبت في السنة النبوية صحة ذلك كما جاء حديثه. من الطريف ممكن ذكرت لكم موقف ان ابن تيمية رحمه الله كان يعيب عليه بعض أعدائه وبعض المناوئين له أنك تقول أنني أتبع السنة في كل أحوالي وكل حياتي، ونحن نراك إذا جئت تؤدب الصغار تأخذ بأذنهم. كان يقول طب حتى ذي بعد عندك سنة فيها بعد؟ قال نعم. فذكر الحديث الوارد في صحيح مسلم أنه حديث جابر قال فأخذ بأذني وجار يمينه. قال فإن كبر معه آخر، وتحصل أحيانا يأتي الإنسان يصلي معه واحد فيأتي شخص ثاني، فقال وقفا خلفه فالسنة يتأخر المأموم حتى طبق عامة السنة وهو يقف خلفه. طيب إن كبر الآخر على يساره صحت ولا ما صحت؟ ذكرناها نعم صحت، لكن الأفضل أن يديرهما من ورائه كما جاء في حديث جابر السابق جابر الجبار. فيشق وتعذر، قد يكون مشقات، قد يكون في التشهد الأخير، قد يكون في حال الجلوس، أو قد يكون كبار في السن، أو فهنا يتقدم الإمام، قد يكون في جدار الخلف أو في صعوبة، فيتقدم الإمام فيصلي بينهما أو عن يسارهما. وممكن كما ذكرنا يتأخر أيمن قبل إحرام الداخل يصلي خلفه إذا حس الأيمن، فيتأخر الأيمن طيب أو يجذبه جذبا فإنه يجوز. قال ولو أدركهم الداخل وجالسين، حين تحصل أنك تأتي وقت جلوس أو تشهد، هل تسحب أو تنبه هذا المأموم أو تكبر معهم ولا تقول بنتظر؟ ذكرنا مسألة هذه، إذا دخلت والإمام ساجد كما جهز فادخلوا معه وعدوها شيئا. تذكرون التعليق الإمامي ذكره الفقهاء رحمه الله أنه قالوا لعله يغفر له، لعله استجيب الله له هذه الدعوة. قال فيكبر ويجلس عن يمين صاحبه أو يسار الإمام، يعني له أن يجلس عن يمين هذا يكون يمين أو يكون عن جانبيه، ولا تأخر إذن للمشقة. لكن إذا قاموا ركعة فوقفوا يتقدم الإمام أو يتأخر عمومي. قال صاحب الروض هنا قد فزمنا لا يتقدمون ولا يتأخرون. النسخة اللي عندنا كما تلاحظون فزمنا لا يتقدمون ولا يتأخرون. أول شيء هل هذه تفريع أو تعليل؟ يعني هل هذه مسألة تفريع أي مسألة جديدة أو شيء؟ ما هو فزمنا؟ يعني ما يسمى المعاق عندنا المشلول، المعاق الحركة، هذا الزمن. يقول لا يتقدمون ولا يتأخرون، فهل هذا تعليل للمسألة السابقة؟ يعني كأنه قياس، فكما الجالسين لا يتقدمون ولا يتأخرون فكذلك لأن الزمن إن كان ذكره كتعليل، أو هو تفريع يعني كمسألة جديدة؟ أحسنت، هو تحتمل. وبين المؤلف عندنا أخذها من المبدع، بل قال في الكشاف القناع البهوتي قال كما قال في المبدع. فإيش نص المبدع؟ قال ولو أدركهما الداخل جالسين كبر وجلس عن يمين صاحبه أو يسار الإمام ولا تأخر إذن للمشقة. وظاهره أن الزمن لا يتقدم ولا يتأخر للعلة، فهذا نص صاحب المبدع. يعني كانوا في تفريع ولكن العلة واحدة في من المشقة. نأتي المسألة وهي مفردات الحنابلة، وهي مسائل كما نقول يعني التي جيدا نقف عليها وندرسها دراسة مقارنة حتى نفقه فقهها، لازم حتى مع كورونا الآن ومشاكل المصاف ما حصل فيها نحتاج كذلك إلى تأمل هذه المسألة. يعني وحتى كذلك يبدو الأخوات كذلك بحكم ابتعاد أحيان الأخوات وعدم معرفة كثير من السابع كان بعض أحكام مصافة كما نلحظ ما نسمعه في يعني الرجل على قمة معتاد أن يصلي في المسجد، مرة قد لا تعتاد هذا، قد ما تعتاد إلا في بعض رمضانات، فقد يكون هناك تقصير من بعض النساء في أمر المصافة. ومن الأحكام المتعلقة بالمصافة هذه مسألة مهمة، مسألة حكم صلاة الفرض خلف الصف، إما أن يقف واحدا خلف الإمام واحدا أو يقف شخص خلف الصف وحده. أول شيء نأخذ كلام المؤلف رحمه الله كما قلت هذه المفردات الحنابلة. قال فقهاؤنا ولا تصح صلاة الفذ أي الفرد خلف الإمام إذا كان الإمام والمأموم واحدا، أو كان لا في كثرة لكن المأموم وقف خلف الصف سواء في صف قريب أو خلف مثلا أول ما دخل من بوابة المسجد الخلفية قالوا شو مشوار أدخل المسجد فأصلي يعني لوحدي، أو يصلي خارج المسجد كما ذكر ابن تيمية قال بعضهم يصلي في حوانيتهم، يشوفونه في مكة والمدينة تجده يصلي في حانوته وبقالته ومحله وتجعل لوحده يصلي ينتظر الجماعة يجونه أو ينتظر الناس يصفون معه مثل المثل. ففقهاؤنا رحمه الله قال إن صلى ركعة فأكثر، إن سيأتي حديث بكرة إذا صلى أقل من ركعة سهلنا فيها، لكن صلى ركعة فأكثر ولم يأتي أحد معه في الصف قال سواء عامدا أو ناسيا قال عالما أو جاهلا، قال حتى لو كان جاهلا هذا تلحظون فقال رحمه الله احتاطوا في هذه المسألة. طيب ما دليلكم يا مشايخنا الحنابلة؟ أنتم دليلين حتى قال ابن أحمد قال فهذه نص على بطلان هذه صلاة المنفرد خلف الصف اللي قرد فيها الخبر. الحديث الأول قال لا صلاة، ولن نقف ما يسمى وقفة أصولية في تتبع معنى لا صلاة ودلالات لا صلاة، هذا تبرز معنى في أكثر من موضع مثل لا صلاة حضر الطعام فلا صلاة الآن. والحديث الآخر طبعا وهو أصرح كذلك رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره يعيد الصلاة والحديث حسن. طيب يعني نسمع من الأخوة. يقول الأخ محمد لا وأحمد نافي الجنس ينفي بالصحة. وأول شيء إذا جتنا لا هذه النافي الجنس وجاء بعدها شيء عموما يعني خلنا نقول مثلا لا درس هذا اليوم أو سأل أحد الأسبوع الماضي في درس يوم الاثنين قالوا لا درس هذا اليوم، فأول ما نحمل لا هنا على نفي لا أول ما نحمل نفي الوجود. طب إذا لم يمكن نفي الوجود تقول مثلا طلاب الشريعة هذه المحاضرة اليوم في الجامعة لا محاضرة اليوم، قد يكون لا محاضرة يلغي المحاضرات علق. فإن كان لا حقيقة في محاضرات محاضر الطالب اثنين ثلاثة طلاب شافوا في محاضرة فتحمل نفي الصحة أي لا محاضرة صحيحة أو لا رجل صحيح فيما افترضنا وتصور هذا، وهذا في النصوص الشرعية واضح نص الصلاة لا معنى شرعي ثلاث صلاة. وهنا حمل الفقهاء رحمه الله لا صلاة هنا على في الصحة قال لأن الصلاة موجودة يعني الصلاة لغة وواقعا موجودة ممكن واحد يصلي خلف الصف ولا فنحمل على في الصحة أي لا صلاة صحيحة. طب إذا دلت النصوص على صحتها مثل لا صلاة حضر الطعام ولا هو يدافع عن الخبثة لا وضوء من لم يذكر اسم الله عليه إن دلت مجموعة نصوص أنه النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه يعني كثير من الحديث النقيلة فيها صفة وضوء النساء لم ينقل عن التسمية فدل على صحتها مثلا فتحمل نفي إيش؟ نفي الكمال نفي الكمال يعني لا وضوء كامل ويقول ماذا لا صلاة كاملة بحضر الطعام. ومما يعين في ذلك نظر المقاصدية يعني مثلا لا صلاة بحضر الطعام لماذا الشريعة منعت من ذلك؟ لأجل كمال الخشوع، كمال الخشوع أمر مستحب لذلك لو صلى الإنسان بحضر الطعام يقول صحت صلاته وأجزأته لكنه حصل له نقص الأجر بنفي الكمال. طيب فإذا تلحظ أن علماء الحنابلة رحمه الله حملوا هذا على نفي الصحة قال لأن الأصل نحن على نفي الصحة، ويقوي هذا حديث إيش؟ وابصة الثاني وهو حديث أن رجل يصلي خلف الصف فما يعيد الصلاة فأمر أن يعيد الصلاة قالوا فهذا نص صريح في إعادة الصلاة فدل على أن النفي هنا نفي الصحة، والأصل نفي الصحة حتى يأتي الاستثناء والاستثناء ثم يقوي هذا ثبوت حديث وابسة. طيب هذا قول كما قلت من غزاة الحلبية. طيب ما هو قول الجمهور؟ أسد قول الجمهور صحة الصلاة. يا مشايخنا المالكية والشافعية قول ذلك الحنفية، كيف تقولون تصح الصلاة وعند النصوص واضحة لا صلاة؟ قال نحمل لا صلاة هذا في نفي الكمال. طيب ايش دليلكم؟ قال عندنا صارف وحديث ابي بكر سياتي انه صلى خلف الصف وحده ثم مشى حتى دخل في الصف. انه لماذا ابو بكر رضي الله عنه فعل ذلك؟ حتى يدرك الركعه، لانه وهذا يفعله بعض الناس انه اذا خشي ان تفوته الصلاه بعدم ادراك الركوع تجده يصلي خلف الصف لوحده فيركع، ثم إذا رفع من الركوع تقدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال زادك الله حرصا ولا تعد. فهذه دليل عندهم أن أبو بكر رضي الله عنه ورد عن ذلك. طيب يلا، فإن قيل قلنا عشان أنا كما قلنا فقال المسألة. طيب أنتم يا حنابلة كيف تجيبون عن حديث أبو بكر؟ صح أحسنت. قال نحمل فعل أبي بكر على أنه لم يصلي ركعة أكثر، ونحن نقول أن أبي بكر رضي الله عنه طيب صلى أقل من ركعة، فنحن نجيز إذا صلى أقل من ركعة. وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيش؟ لا تعود، نهاه عن ذلك قال لا تعود، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز له وعذره للجهل. قد نقول مثلا الجهل، قد نستثني حالة الجهل مثلا أبي بكر. وقال لا، والنهي قال لا تعود، والنهي يقتضي الفساد، وأن لا صلاة نفي يختلف فساد ذلك. وعند علمائنا الأئمة الثلاثة قالوا كذلك لأن موقف للمرأة، المرأة سيأتي إذا وقفت فتقف لوحدها خلف الصف، فإذا جاز للمرأة فيجوز للرجل وحده. نقول فرق بين الرجل والمرأة، لأن أحكام الرجل في الجماعة تختلف عن أحكام المرأة. طيب هل هو الأصل؟ يعني تجد قول الحنابلة قول أقوى من جهة مثلا الأثر والنص، لا سيما أنه بني على مقصد الجماعة. يعني أنت لو دخلت المسجد لاحظت واحد صلى خلف الصف وحده، قد يكون صلى في الصف العاشر وما في صفوف، تلاحظ أن فيه معنى إيش؟ معنى فعلا أنه لا يريد تحقيق الجماعة، وكأنه فعلا يعني ليس في الجماعة، وإن كان فعلا يعني قد يكون له نسبيا أنه في المسجد ومقتدي بالجماعة، لكنه يعني لم يحصل عنده مقصد الجماعة هو مصلحة الاجتماع وقرب وعدم تباعد الصفوف نحو ذلك. وذلك جاء في الأحاديث الكثيرة في النهي عن ترك الجماعة والائتلاف ومصلحة الاجتماع، والنهي يعني إنما يأكل الذئب من الغنم القاصي ونحو ذلك. يعني نصوص العامة في الشريعة تدل على مصلحة الاجتماع وعدم ونبذ الفرقة ونبذ الخلاف ونبذ البعد عن الجماعة. لكن مع قوة هذا إلا نرجع إلى حاجتنا أحيانا بتيمية رحمه الله وفقه المقاصد، وهي رواية طبعا عند الحنابلة ذكرها في الإنصاف والمبدع. طيب يعني خل نعيش بعقلية ابن تيمية رحمه الله، وش تتوقع ابن تيمية في التعامل مع المسألة هذه؟ كيف سينطلق؟ يعني قعدنا قاعدة ابن تيمية، يعني كما قال قاعدة تفيد في مثلا تحقيق مناطق كثير من القضايا التي يحتاجها الناس الآن، وهي أسد أن يسقط بالعجز بالحاجة. طيب من صور العجز الظاهرة تحصل لنا؟ أحسنت، اكتمال صفوف، وسيذكر المؤلف بعد قليل. بس دخلت إلى المسجد، وخل ليش قبل كورونا، كورونا يجي واحد كل المسجد فرج، فيأتي لا فرجة في الصف، فماذا يفعل؟ ستأتي ذكرها بعد قليل. لكن على قاعدة تيمية رحمه الله، طبعا على قاعدة الحنابلة ويفتي به جمع ترى ابن باز رحمه الله يفتي بهذا القول، يقول تصلي تنتظر حتى يأتي أحد معك ولا لا تصلي. لأنه لظاهر الحديث لا تصلي خلف الصف. لكن شيخ العثيمين رحمه الله وكذلك مدرسة التيمية لا يقول الواجبات تثبت العجز عنها. فإذا جئت ورأيت الصف مكتمل فإيش تسوي؟ خلاص تصلي خلف الصف وحدك ويسقط عنك. يسقط عنك لماذا؟ للأجل العذر والحاجة. وإنما أن الشريعة منعت من الانفراد خلف الصف مع إمكان ذلك، ولأجل كما قلت المصلحة الظاهرة في ذلك من وجود مفاسد إذا انفرد. أما إذا إنسان انفرد إنه ما في مكان أصلا، فهذا يظهر أنه لم ينفرد عن الناس قصدا، إنما حصل اتفاقا. ستاتي المسألة هذه كانت تسأل عنها، المسألة أن الفقهاء الحنابلة ذكروا ثلاث خطوات. ماذا يفعل إذا جاء الإنسان والصف مكتمل؟ هل يقف عن يمين الإمام؟ هل يسحب أحد؟ هل يقف في وحده؟ هذه الثلاث حالات كلها ذكروا كسبر وتقسيم، وعالجوا كل واحدة معالجة شرعية أو كل حل شرعي أو موقف من موقف منها. طيب خلنا نقف نجعل الأسئلة بعد قليل احتمالات الداخل. إذا كذلك الأخ يسأل محمد مسألة كورونا كذلك، يعني مسألة إذا أحكام كورونا أصلا تغيرت بسبب الحاجة، وكذلك تنفع قاعدة التيمية في الحاجة نفعلها نطبقها الآن. الإنسان يدخل في الصف يدخل في فرج كثيرة، لكن لأجل موضوع التباعد والتباعد هذا طيب فتجد يصلي لوحده خلف الصف، فهكذا تستثنى لأجل الحاجة. وهذه بحثها من الدكتور فهد العماري قاضي في بحث أحكام مصافة في كورونا، فذكر من الحاجات العمل برأي ابن تيمية رحمه الله في المسألة هذه، مسألة المنفرد خلف الصف. لا أعرف بعض المشايخ فضلا إذا جاء في أيام كورونا قد ما شاء الله يدخل ما شاء الله الناس في صف يعني 10 صفوف مكتملة، لكنه يدخل ما شاء الله إلى الصف الأول، يقول ما شاء الله الفرج موجود وحرصنا لك المأسوه. استثنى فقهاؤنا كما تعلمون بالإجماع المرأة إذا صلت خلف الصف وحدها فتصح صلاتها. هذه أنس ما واحد أنس تذكرونه لما صلى أنس رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم، وكان أنس واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم اثنين، وقالوا العجوز من ورائنا، العجوز إما أمه أو خالته وهي واحدة. طيب المرأة إذا كانت مأمومة أين تقف؟ فنقول إما أنت إذا أمت المرأة النساء فأين تقف؟ هذه مسألة. يقول مؤلف فإن وقفت بجانب إمامة كرجل، إذا أمت المرأة النساء فأين تقف؟ إذا امرأة واحدة تقف عند يمينها. طيب لو صلت خلفها، يعني امرأة تصلي خلف امرأة وهذه إمامة طبعا، تصح؟ قالوا كرجل لا تصح. لاحظتم المسألة دي؟ لو صلت امرأة خلف الصف وحدها لا تصح، المرأة مطلوب منها أنها تصف النساء. طيب وبصف رجال، طيب إذا كان أكثر امرأة قلنا تقف وسطهم من أدبا. طيب فإن وقفوا فإن تقدمت الإمامة مرت علينا أن صحت صلاته. وبصف رجال لو وقفت امرأة بصف رجال فما أثر صلاة المرأة؟ بين وهي تحصل أحيانا في الحرم المكي مع زحام الطواف وكذلك في الحج. يقول لا تبطل صلاة من يليها أو خلفها كذلك. قال مؤلف كأنه ضابط أو قاعدة، فصف تام من نساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من رجال، وكان ليس هو الأصل العام في النساء كما سيأتي يكون خلف الصفوف قال خير صفوف النساء آخرون، لكن قد يكون ما ذكر المؤلف لأجل الحاجة والعذر كما سيأتي فيه كما سيحصل في الزحام. قلنا المرأة تقف في صفهن ندبا وهذه مرت معنا، فإن أمت واحد وقفت يمينها ويصح خلفها. ترتيب الوقوف المأمومين قال البالغين من الرجال هم المقدمون ثم العبيد الأفضل في الأفضل، وذكر مؤلف الحديث العام في صحيح مسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الصبيان. تبقى من المسألة التي يحتاجها الناس كثيرا مسألة لو وقف الصبي يعني مبكرا وقد يكون خلف الإمام. وجاء الكبير أولو الأحلام والنهى فقال له أن يقول يا صبي يا صبيها يا صغير ارجع وراء مكانك في الخلف مثلا أو مكانك في الصف الثاني أو ما الرأي في مثل ذلك؟ بقاء الصبي لماذا؟ لأنه متقدم باب والحق للمتقدم. جيد. نعم هذا ذكر فقهاؤنا رحمه الله وهي تتبع قاعدة ما يسمى الأسبقية، يعني قاعدة أن الحق هنا اسمه حق انتفاع. سيأتينا في باب المعاملات المالية أن عندنا حق تملك، حق منفعة، حق انتفاع. أقله حق انتفاع، هذا حق انتفاع. حق انتفاع تحصل بالسبق. مثلا أنت جئت في الكلية، طيب إلى مكان، هذا حق انتفاع، يعني أنت أولى به، لك أن تؤثر غيرك إن أردت، لكن ما يأتي أحد يأخذك. طيب هل لو قام الإنسان من مكانه ثم رجع إليه فهو أولى به؟ فقال رحمه الله سيذكرون المسألة هذه في أحكام صلاة الجمعة، سأتينا شرح بعد الصيف. نعم هو أولى به، الحسن يقولون من قام أن قرصه احترق، هذا خلاف الدليل الشرعي. الحديث يقول من قام من مكانه ثم رجع إليه فهو أولى به في صحيح مسلم، يعني أنه أولى به مدام إن جلس في مكان ثم رجع إليه فهو أولى به. فإذن الشاهد من هذا أنه إذا تقدم فإنه الصبي وكان يميز الصلاة مميزا فإنه لا يؤخر. وقد تقدم عمرو بن سليم وكان إماما لقومه كما تعلمون، وبحديث العامة من سبق إلى مكان فأولى به. طيب كيف نعمل نفهم حديث ليلي لي منكم قولوا الحم والنهى؟ أسألت هذا فيه حد للكبار والحم والنهى على التقدم، لا يسبقكم غيركم من الصغار ونحو ذلك. ولو اتبع ما يسمى الهدي العملي من واقع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بعدهم لم يشتهر عنهم تأخير الصبيان، وقد يكون تأخير الصبيان في صف واحد يسبب إيش؟ مفاسد، مفاسد على المتقدم، هو جاء متحمس للصلاة وحريص ثم جاء أنت إيش تبعده، غالبا هذا سيؤثر في نفسي وحب للصلاة وحب للتبكير لله وتعظيمه. وكذلك لو اجتمعوا لوحدهم قد يكون كذلك فيه شيء من اللعب والتساوي في تعظيم قدر الصلاة، لكن كما قال أخي أحمد في حال الاجتماع اجتمعوا مثل ما يحصل في الجنائز كما سيأتي كلام والد، لكن لو اجتمعوا جميعا فنقول الجنائز تقدموا. لو اجتمعوا جميعا في وقت واحد يعني قمنا الآن قلنا يلا خلنا نصلي في استراحتنا في مكان أو، فالأولى أن يتقدم الرجال. قال إذن ثم الصبيان الأحرار ثم العبيد ثم النساء. ذكروا الحديث أخرهن من حيث أخرهن الله، هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وموقوف كما قال ابن خزيمة رحمه الله عبد مسعود. قال والنساء يقدمن البالغات ثم الرقاق ثم الصغيرات الفتيات. موقف الخناثة بفتح الخاء يقول كذلك لا يقفون مع الرجال. طيب قال وإن وقف الخناثة صف لم تصح صلاتهم، أجل شلون يقفون دي. يعني كانوا يقول إذا وقفوا صفا لوحدهم لأنه يتعلق بموضوع المصاف، لأن الأصل في المصاف أنه ما يصف خلاثة لوحدهم. ليش؟ لأن سيكون قد يكون واحد منهم رجل، طيب وهالرجل لم يصف بجانبه لأن احتمال خلي احتمالية أن كلهم نساء، هذا وقف خلف الصف وحده، يعني وقف المصافة وحده، فلا بد يصف معه رجل، يعني لا بد الخلاثة يكون مع واحد من الرجال. قال المؤلف كالتصديف الجنازة كما سيأتي باب الجنازة فإذا اجتمعوا فيه قد يتقدمون إلى الإمام من الرجال ثم الصبيان ثم النساء، فيقدمون إلى الإمام وإلى قبلة القبر أن يتقدم صوفي. مما يدخل في حكم الفذ عند فقهائنا رحمه الله إذا، وهذا تعلق بأحكام المصافة، إذا لم يقف معه في الصف إلا كافر، إذا وقف معه في الصف من لا تصح صلاته ككافر، إذا أنت وقفت مثل أنت تقدمت الإمام يصلي وأنت مأموم واحد بجانب الكافر، يقول لا تصح صلاتك. لماذا؟ لأنك هي مبنية على مسألة الصلاة خلف الصف، أنت منفرد الآن. طيب أنا يميني واحد، لا هذا كافر. أو امرأة، صلى رجل وامرأة جانب بعض، صلى رجل وزوجته ويأمهم مثلا ابنهم كبير، ما تصح لأن الرجل صلى لوحده خلف الصف. قال وكذلك يدخل من علم حدث حدثه، أي صليت وأنت تعلم أن هذا محدث أو أنه نجس، المصاف لي أو المصافف له، أو لم يقف معه إلا صبي فرض. وإذا هذه المسألة قد نحتاجها، أنت تأتي الآن معك أخوك الصغير اللي عمره 10 سنوات، شراك بعصام، الآن جيت في إمام أخوك إبراهيم هو إمام، وأنت جيت أنت عبد الله بجانبك أخوك الصغير عمره 10 سنوات، فش تسوون غالبا؟ يعني أنت وأخوك اللي عمره 10 سنوات والإمام إبراهيم قدام. فقالنا رحمه الله شو الحل في المسألة هذه؟ الحنابي شو يقولون؟ ماذا يقولون؟ يقول أنت عبد الله صل بجانب إبراهيم، هذا الفرق، لا تصلي بجانبك صبي في الفرق. لماذا؟ لأن لا تصح له فريضة، هذا صلاة نافلة، فكأنك وقفت خلف الصف لوحدك. قال ففذ أي فرض، فصلاته ركعة فأكثر. قد نناقش فقهاءنا الحنابلة مسألة صلاة الصبي لوحده، لأنها أصلا مبنية مسألة الإمامة، فقهاءنا الحنابلة حتى في باب الإمام يشددون أن الصبي يكون إماما فرض. لكن لو قلنا كما في المسألة السابقة تصح إمامته أصلا إذا كان صبي كما حديث أبو مسلمة، فيصح ما بأولى مصافته. ومما يقوي ذلك، يعني أعطونا دليل يدل على المسألة هذه، مرت معنا قبل قليل، على صحة أن يصلي الإنسان اثنين أحدهما صبي. جابر، جابر جبار يظهر من كبار، ما يظهر من أنهم كما قال الصبيان. عباس لا، ليس ابن عباس، لا ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم هو اثنان ليسوا ثلاثة. نحن نتكلم عن صورة أن يصلي الصبي مع رجل في خلف الإمام. أحسنت. حديث أنس كيف نستدل به؟ أليس أنس يقول صليت أنا واليتيم من ورائي؟ واليتيم لا يقال يتيما إذا كان دون بلوغ، فهو صبي. هذا من مقوي هذه المسألة. قال وعلم منه إذا صحت مصافة الصبي في النفل كما تجوز إمامته، أو من جهل حدثه أو نجس حتى فرغ، لكن من علم لم تصح. أبدي بس أكمل ثم أفتح مجال. قال مالف في وصل الصفوف رصها لمن وجد فرجة ومن وجد فرجة ويدخلها. مرت معنا في أول باب صفة الصلاة أنه 6 أحكام تعلق بالمصافة ومنها سد الفرج، فإنما وجد فرجة فإنه يدخلها، وكذا إن وجد الصف غير مرصوص يعني يسأل الأخ عمر هل كان أنس رضي الله عنه صبي؟ إن هل كانوا صبيان لما كان أنس الصبي؟ إن هو أنس لما أتى يخدم النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 10 سنوات، ثم خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، لكن فيما يظهر أن أنس يعني بلغ بعد ذلك، يعني قد يكون القصة أصلا أنس قد بلغ يعني. فالحديث كما قال ليس محتمل، يعني ليس نصا أن أنس لا زال صغيرا، قد يكون أكثر أحوال أنس مع النبي صلى الله عليه وسلم كان بالغاً. وقد أحسنت يناقش بعض الفقهاء أن هذه المسألة نافلة وليست فريضة، لأن يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى في البيت نافلة في حديث. وكذا إن وجد الصف غير مرصوص وقف فيه، وقد ذكر في الحديث إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، والحديث صحه ابن خزيمة وهو في الإمام أحمد بن ماجه. وكان روي مسلم عن عروة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، عروة تابعي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا يجد فرجة. هذه المسألة اللي ذكرناها، يعني أنت دخلت الصف مكتمل في وضع كورونا أو في وضع كورونا مع تباعد، فعندي ثلاث حلول. يعني فقهاء الحنابلة يناقشوا في كل الثلاث حلول. فقهاء الحنابلة يفضلون الحل الأول، وهو أن تقف عن يمين الإمام. قال لأنه موقف الواحد وأنت واحد. يعني خل نستعرض كل الحلول والمخارج ثم نناقش هذه المسائل. طيب فعلا يمكنه، قد يكون تعرفون أحيانا الصف عندك عشر صفوف، أنت جاي وما في مجال أنك أصلا تتقدم حتى تصل الإمام، هذا كثير. قال الحل الثاني له أن ينبه من يقوم معه بنحنحة أو كلام أو إشارة حتى يقف معه، حتى ما تكون مفرد خلف الصف. لكن نبه فقال يكره بجذبه، يكره بالجذب. ولماذا كرهه الجذب؟ قالوا لأن فيه حديث ولا يجذبه، فنهي عنه وحمله على باب الأدب. طيب من نباه لو واحد نحنح، فهمت النحنحة أن يقول لك ارجع. الفقهاء الحنابل يقولون كما ذكر صاحب الكشاف، قال وظاهره أيضا كلام وجوبا، أي يتبعه من نباه وجوبا، مبني على قاعدة أصولية. ما هي؟ أسد ما لا يتم الواجب إلا به فواجب. كيف؟ لا يتم لتحصيل الواجب هو المصافة إلا برجوع هذا الشخص معي، فيجب عليه الرجوع. هذا نبه عليه في كشرطنا. طيب عندي حل، طيب أقف خلف الصف لوحدي وصلي، احتمال يجي أحد معي احتمال ما يجي. لا، يمنعون من ذلك. إذا صلى ركعتين أكثر فلا تصح عمومة الأدلة الواردة. طيب خلينا نناقش كلام فقهائنا الحنابلة. كونه يقف عن يمين الإمام مرة يكون فيها، غير هو شيء أنها يقيت الموقف الشرعي للمأموم أن يكون خلف الإمام، ولم يثبت كما قلنا أن سلم وقف عن يمينه أحد، والأصل يتميز الإمام عن المؤمن. ثم ثانيا أن غالب الأحوال لازم إذا كان مسجد مزدحم وصفوف مكتملة أنه يشق على ذلك، ولأنه إذا طيب وقف، يعني خلي نسوي السيناريو هذا كما يقال باللغة الإعلامية. طيب السيناريو الأول أنه جاء واحد وصار يمين الإمام، بيجي واحد ثاني صح؟ وش يسوي؟ توها قال إذا جو اثنين الحمد لله يرتب مع أحد يجي معه. فإذا يعني تبقى الحلول يعني فيها إشكالات حتى في مآلاتها. يعني التنبيه في إشكال كما ذكر فقهاء رحمه الله، منهم يعني النجا ومفلح وغيره، قال انه في تصرف في الغير بغير اذنه، انك تتصرف في الغير باذنك، اما انت تجعل الذي ذهب الى مكان افضل ينتقل مكان مفضول. صورتم. وان كان ابن قدام في المغني يناقش هذا، يقول ليس في جذبه برفق تصرف، انا ما تصرفت، انا تنبيه اخرج، انا ما اكرهته يقول. وغير هذا يقول في مصالح شرعيه وان هذا تسامح فيه. قالوا أشبه السجود على ظهر الرجل في الزحام، يمثل بمثال المثال. طبعا طبعا أنا قاعد في ابن تيمية رحمه الله نرتاح، وطبعا نقول بعض التابعين من الحسن البصري. ما هي؟ أنا أقول ما نحتاج كل حلول هذه، الحل عندنا ما هو؟ أن يقف خلف الصف ويعذر في الحج، وتلقائيا في الغالب أنه سيأتي أحد إذا فتح صفا جديدا يكون معه. أصحابه قريب جيد. قال ما فإن صلى فذا ركعة لم تصح صلاته كما قلنا لما تقدم. من المسائل اللطيفة التي ممكن نذكرها هنا، لو حضر اثنان، ايش مثلا اللغز، لو حضر اثنان وفي الصف فرجة واحدة، يلا الآن تعرض عندك المصالح والأولويات. طيب كيف ده؟ إذا دخلت مثلا في أول ركعة طول أحكم على إيه؟ إيه بس قد يغلب على ظنك إن في بداية الركعة فيه ناس جايين بالطريق وراك، فأنت تدخل في الصف إيه تقول له هذا بشار بيجي أصحابك بيجي آخرين. طيب هذا حل. طيب فيما لو كان لا، أنت تعلم ما في إلا أنت وهو، لازمك تصلي معه وتترك الفرجة. نعم. هذه نص نبع لابن تيمية ونقلها في الإنصاف. قال يقول ابن تيمية فأنا أفضل وقوفهما جميعا تحصيل المقصد طب المصافة، ولا سد فرجة أمر مستحب، المصافة يعني آكد والاستحباب واجب. يستثنى كما ذكر أخي من قليل الجيل أنه إذا ركع فذا فأكثر كما بكرة أقل ركع. فإذا ركع فذا أي العذر بين خشف وترك، وهذا العذر عندهم، ثم دخل في الصف قبل سجود الإمام أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام، يعني وقف معك آخر قبل أن يسجد الإمام، قالوا صحت صلاته بهذه البكرة كما مر معنا قبل قليل. لكن لو صلى الإنسان مفرد خلف الصف بدون عذر كما يحصل أحيانا، يجي الواحد يصلي لوحده قال أنا ما أشتهي الناس، أو هو الخشية الآن ما بعد كورونا شهر شهرين ثلاث شهور قريبا يقول إمام نصد خلل، فيمكن بعض الناس جزت له فكرة تباعد، يعني يقول الرياح الروائح، حتى بعض الناس جاهز لأذر نفسه وأذر الوهمية. فالخطورة أنه خلاص الناس يتعودون لقيت أنه يصف لوحده ويقف لوحده، فإذا لم يكن معذورا فلم تصح متى رفع الإمام رأسه من الركوع. إذا كان معذور قال ننتظر نعطيه مهلة إلى السجود، هذا يدخل معك أحد أو تسجد تدخل في الصف. إذا كنت غير معذور وركعت ثم رفعت وما جاء أحد معك وأنت غير معذور لا تصح صلاتك. لماذا؟ لأن المنفرد خلف الصف. وكان مثلا لها ثلاثة أحوال كما رأيتم، فنخلنا نلخصها قد يكون تداخلت المسألة هذه. إذا صلى ركعتين ثم دخل، صلى ركعة كاملة ثم دخل في الصف، نقول لا تصلاته. طيب إذا مشى وراكع ثم دخل في الصف قبل رفع الإمام رأسه من الركوع أو قبل السجود أو أتى معه آخر، نقول صحت كما في البكر. هذا لا يدخل في الصف إلا بعد رفع الإمام رأسه من الركوع، هذه مشكلة. الفقهاء لا يجوزون إذا كان في السجود، إذا كان معذورا، إذا كان قبل السجود كان معذورا. إذا كان تأسيرا قبل الأحكام الاقتداء، شوف لك واحد من السؤال تكوينا فضل إذا خشي واحد في الصلاة أسد قصدك على قول الفقهاء الأحناف، تكلم عن مسألة تخرج على قول الفقهاء. جيد. إن الآن تعرض أولويات، يعني إيش رأيكم؟ يعني خلنا نخرج على رأي علماء الأحناف. السؤال الأخ يقول أنت دخلت تريد أن تصلي مع الإمام الآن التشهد الأخير سيسلم والإمام سينتهي من الصلاة والوقت سينتهي كذلك، فإذا انتظرت قد يخرج الوقت، إذا صليت مفردا خلف الصف عندي مشكلة، لا صلاة مفردا خلف الصف والجنوب لا تصح، ما الحل؟ تسقط جماعة. طيب فما الحل الفقهي الآن؟ خلاص يصلي لوحده، هذه يظهر تخرج على رأينا على ما رحنا بلا أنه يصلي لوحده، يصلي لوحده حتى ما وجود جماعة، لأن الجماعة لكن هل قوة التشهد الأخير من أقل يجوز ولا أقل من ركعة؟ يعني هذا كذلك احتمال. طب إذا دخل التشهد الفقهاء الحنابلة هل يجوزونه؟ يعني ما صلى ركعة أكثر قد تكون يعني. فإذا كان فيها تفصيل الفقهاء الحنابلة مثلا لو دخلوا الإمام في التشهد لما يعتبرون الجماعة تحصل إدراكها ولو بالتشهد كما مرانا ولو بأقل شيء ولو أدرك السلام فقد أدرك. شيخ ما يمكن يقام مثلا من ناحية أصولية أن تحصيل واحد بجانب المنفرد ليس إلى مقدور المكلف. نظرة تحصيل الوجوب لا تحصيل الواجب قصدك. أن هذا فرق بما يسمى ما لا يتم الوجوب وما لا يتم الواجب. نعم. جيد. أن هذا رأي جيد. مثل ما قلنا مثلا هل ما حكم تحصيل المال لأجل الحج؟ وما حكم تحصيل المحرم ليس المرأة لأجل الحج؟ نقول هذا الشرط وجوب ليس شيء. فلا ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، ما لا يتم الوجوب إلا به. هذه كانت نظرة ذكية جيدة حسنت لهذه المسألة، وأنا كنت فعلا مفكر فيها اليوم من المسألة، ممكن ما لاحظت أحد ذكرها معكم. نأتي إلى أحكام الاقتداء. الفقهاء في هذا الباب يذكرون مسألة حكم اقتداء المأموم بالإمام وشروط ذلك، وما حكم اقتدائه إذا كان داخل المسجد أو خارج المسجد. يفرقون بين حالتين، إذا كان في المسجد وإذا كان خارج المسجد. تجد المسألة لها حالتان. الوقت بقي عندنا نمشي ساعة ونص، بقي 25 دقيقة، وهذا محتاج المسألة هذه سواء مثل في المساجد الكبيرة مثل الحرمين يصل الناس يعني في آخر المسجد في سطح الحرم في صحن الحرم قبل الحرم، وكذلك نحتاجها كثيرا في المساجد المزدحمة التي يصلي الناس خارج المسجد حتى من أيام كورونا، يصلون في الساحات وفي الحرمين يصلون في الفنادق والأبراج. فما حكم أن يصلي الناس خلف الإمام مع الجماعة؟ هذه يذكرها الفقراء، ونخرج كلام هذه المسألة كلام فقهاء الحنابلة ونناقشهم فيها. ثم سيذكرون أحكام وآداب تتعلق، سيذكرون مكروهات تتعلق بالإمام ومكروهات تتعلق بالمأموم ثم مكروهات تتعلق بالجميع في أمر الجماعة. أما إذا كان المأموم والإمام داخل المسجد وهذا هو الأكثر فيشترطون أحد الشرطين، إما رؤية الإمام أو المؤمن أو سماع التكبير. فظهر كلام الفقهاء رحمه الله إما يكونوا جميعا داخل المسجد فيصح اقتداء المأموم والإمام إذا وجد واحد من ثلاثة أشياء، رؤية الإمام أو رؤية المؤمن أو سماع التكبير. إذا رؤية الإمام أو رؤية المأموم، لأن يعتبرون رؤية المأموم رؤية تجزي عن رؤية الإمام، أو سماع التكبير. إذن أحد ثلاث أمور. ما يشترط التصوف داخل المسجد، فلو صلى صف كامل آخر المسجد أو افترض في الحرمين أو في سطح الحرم وفي أماكن وفي تباعد ما لا إشكال عنده، وإن كان تركوا الأفضل وهو المصافة وعدم التباعد بين الصفوف. إذا قال مولى في صح اقتداء المأموم بالإمام إذا كان في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير، لأنهم متعلقين في موضع الجماعة، من هذا مسجد وهذا موضع الجماعة، ويمكنهم الاقتداء به بسماع التكبير أشبه المشاهدة. إذا تلحظ الفقهاء إما يرى الإمام أو المؤمن أو سمع التكبير في أحد ثلاث أمور. طب الحالة الثانية أن يكون أحدهما داخل المسجد والآخر خارجه، وهذه سيذكرها المؤلف الآن. إذا كان المأموم خارج المسجد هذا يحصل كما قلت في حال ازدحام المساجد كما في الحرمين وغيرها وفي الجمعة المساجد. ماذا اشترط فقهاء الحنابلة؟ قالوا نعم اشترطون شرطين، الرؤية هو إمكان الاقتداء. لاحظ قال فيصح إذا وجد الأول أو الثاني، يعني إذا وجد رؤية الإمام أو رؤية المؤمن. قال ولا يكفي سماع التكبير من غير رؤية، وهذا تلاحظ كلامه، يعني لا يكفي سماع التكبير عندهم إذا كان خارج المسجد. يعني افترض في الساحات، أنا أتكلم عن كلام هذا، أنت في الساحات ولا ترى الإمام ولا بعض المؤمن، لكن تسمع التكبير كما الآن في السماعات. فوق قال حنابلة لا يصحون اقتداء. لاحظ كلام المؤلف، قال إن رأى المأموم الإمام أو بعض المؤمن ولو كانت رؤيته في بعض الصلاة. وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في حجرته، فكان الصحابة يصلون خارج الحجرة وكانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الصلاة، مثل ينظر لهم الشباك ونحوه. طيب إذا كان خارج المسجد وكان بينهما طريق أو نهر أو نحو ذلك، فهم يشترطون ماذا؟ نعم اتصال صفوف. فإذا كان بين الإمام والمؤمن فاصل كنهر تجري في السفن أو طريق، فلا تكفي الرؤية ولا سماع التكبير، بل لا بد من شرطين: اتصال صفوف، وأن تكون الصلاة مما تصح صلاتها في الممرات أو في الطرق أو خلفها كصلاة الجمعة والعيد والاستسقاء والجنازة، بخلاف الصلاة الخمس فإنهم لا تصح عندهم مطلقا ولو اتصلت صفوف. وهذا الكلام فقال الحنابلة كما ترى. قال وكذا يصح الاقتداء إذا كان أحدهما خارجه. طيب قال وإن كان بين الإمام والمأموم نهر تجري في السفن أو طريق ولم تتصل في الصفوف حيث صحت فيه، لاحظ ما تصح الصلاة. طيب هذه المرتبة في شروط الصلاة لما تكلم عن البقعة تكلم ما حكم الصلاة في الطريق، قال لا تصح الصلاة عنه في الطريق، لكن إلا قالوا في جمعة وعيد. قال أو كان المأموم بسفينة وإمامه في أخرى في غير شدة خوف، إذا استثنوا شدة خوف لعذر الحاجة، قال فلا يصح الاقتداء. تبقى يعني هل ترون هذا ظاهر من كلام الحنابلة؟ نبقى تخريج يعني مسألة الصلاة خارج المسجد إذا لم ترى الإمام والمؤمن وكنت تسمع التكبير، هل ترون تخريجنا صحيح الآن دقيق، أو ترون الفقهاء الحنابلة يجعلون المسألة إذا كان في اتصال صفوف وكنت تسمع التكبير ولو لم ترى الإمام والمؤمن أن تصح، يعني أنه أشمل عند هذه الشروط في الخارج؟ إذا كان عند رؤية سمع تكبير بها إمكان الاقتداء واتصال صفوف، فإذا وجد اثنين من ثلاثة مثل التحلل، إذا وجد اثنين من ثلاثة صحت، يعني إذا وجد رؤية مع إمكان الاقتداء الحمد لله، وجد رؤية اتصال صفوف الحمد لله، لكن وجد اتصال صفوف لكن ما ترى لا عنده مشكلة، وجد إمكان اقتداء لكن ما ترى ولا تتصف إشكال عنده. ابن عثيمين رحمه الله يفهم هذه المسألة سواء هو فهم رأي الحنابل أو فهم تخريج يعني ترجيح له. شوف الإمام أحمد سؤال كما في الإصاف، في رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وباب المسجد مغلقة، يعني كان الصورة ما في رؤية، قال أرجو لكم ألا يكون به بأس. البرداوي يعلق على هذا قال وهذا عين الصواب في الجمعة ونحو الضرورة. بعضهم قال إن كان الحائل حائط المسجد لم يمنع، إن هذا الحائل اللي حائل هو المسجد نفسه، هو متعلق بالمسجد أو ملحق بالمسجد. قال ابن موجه في الممتع وإنما لم يعتبر اتصال في المسجد، لماذا؟ ليه مصلين كما قلنا في موضع واحد؟ لكن لماذا اعتبرنا الاتصال خارج المسجد؟ مثل إذا كان في نهر أو في طريق، لأن لا يمكن أن تكون جماعة واحدة إلا إذا كنت متصل، صح؟ يفترض في الحرم الآن وأنت تصلي في برج عمر مثلا، بينك وبين الحرم مثلا كل نص كيلو مثلا، فأنت كيف تكون أنت مصلي مع الجماعة في جماعة واحدة؟ أنت تصح صلاتك لوحدك، يعني أنت جماعة لوحدك أنت، لكن ما تقول أنت أنا مصلي مع الإمام في الحرم، لأن فيه اتصال، عدم اتصال صفوف. فشروط الاتصال، قال لأن المكان ليس معدل اجتماع، ليس مكانا واحدا، فلا بد أن يشترط، وإلا بسم الله مع التيسر وسائل التواصل والاتصال البعيد والبث الفضائي كان الناس يقول خلاص جزاكم الله خير، خلاص انتظروا حتى تصلون مع الحرم، خلاص العالم الإسلامي كله يصلون في الحرم مع الحرم، بس شغل التلفزيون وصل. وترى يقول بعضهم، بل بعضهم ألف يعني كتابا في مثل هذا، ويتصل كما يقول الموجه مقدم العرف، لأن بعض الفقهاء يقول لابد من ثلاث مثلا أذرع اتصال مبنى العرف، فإذا قال الناس أن هذا قريب من المسجد متصل به صحت. طيب الآن نأتي نطبق هذه المسألة، مسألة الواقعية، مسألة أن تصلي في الأبراج، أن تصلي في برج الساعة أو برج عمر مقتديا بالإمام في صلاة فرض أو في نافلة، أو مثلا في ساحات المسجد النبوي أو في الأبراج أو في فنادق. الآن الصلاة تعتبر خارج المسجد، أليس كذلك؟ طيب يلا خلي الآن أخرج البهود لداخل كمان، يعني حاول الآن أن تخرج هذا المسألة ضائع ولا ما نحن أبنى. في طرق جيد، يعني إذن غالب الأبراج قد نفرق حسنت بين الساحات والفنادق. يعني الساحات أول شيء تأتي مسألة، هل الساحات أصلا من المسجد؟ المسألة بعد جيدا ندرسها، وهي متعلقة بمسألة ستأتينا شرط باب الاعتكاف، يعني ما هو المسجد؟ ما هو المسجد؟ طبعا هذا ترتب عليه حكم تحت المسجد، أجر الصلاة في الجماعة تحصل لما تحصل، أحسن تحكم المسجد، المرأة الحائض تجلس وما تجلس، البيع والشراء. جيد، فمثلا يقول الأخ محمد العريفي الآن أنه أصلا مثل الأبراج أنه أصلا ما في شيء يقطع، أنه ساحات، الساحات والساحات غالبا تمتلئ بالمصلين، لا سيما في ماذا عاد وضع كورونا تكون في وضع جمع وضع الزحام، انه قد تمتلئ الساحات بالمصلين. فخل نستثني الساحات، نقول الساحات اذا اتصلت الصفوف، ولو لم تتصل الصفوف اصلا، لان الساحات غالبا متصله بامكان اقتداء او سماع التكبير يصح، لكن الابراج والفنادق في عدم اتصال. قصدك انه احيانا لو صلى الانسان في غرفته حتى كان اثنين ثلاثه او فيما يسمى في المصليات المخصصه لذلك، ان فيه مفاوز وقفار بينك، يعني احيانا كما يقال محلات تجاريه وشقق ومرافق تابعه لهذا الفندق، فلا يكون اتصال، بخلاف ما لو صلي مثلا في الابراج وانت تعرف في الابراج وفي غيرها من الفنادق احيانا الصفوف تكتمل وتصل الى ما يسمى البهو، فهذا نقول سائق هذا تابع للساحات إذا تصل، مثل الشوارع والطرق لا أشكال فيه، لكن الأبراج والمصليات المخصصة والغرف التي يصلي فيها بعض الناس طب خل نعيش مع كلام فقهائنا السابقين ونشوف بعض فتاوى التي تفيدنا في المسألة. يعني النووي رحمه الله طبعا هي مسألة متعلقة بهذه المسألة، ما هو شرط الاقتداء خارج المسجد؟ هل يشترط اتصال صفوف ولا ما يشترط؟ هل يشترط الرؤية الإمكان؟ عندنا ثلاث أشياء، فإذا قلت الثلاث أشياء اشترط أو شرطين منها يخرج عن المسألة. والمؤثر عندنا تأثير كبير هنا، يعني عندنا إن شاء الله إمكان اقتداء ممكن صح؟ نسمع التكبير. موضوع الرؤية غالبا نرى ولا؟ غالبا نسمع اللي يصلى فيها، غالبا أصلا فيها منطقة ترى فيها الإمام، ما عندنا مشكلة. وين المشكلة غالبا؟ صوصفوف، لا سيما في الأبراج اللي تكون فيها مفاوز قفار وتكون طرق مثل أبراج عمر في طريق شارع إبراهيم خليل مثلا، أو مثل برج زمزم والبرج الشذا، يعني تجد أن في أصل الأبراج في في في في طريق يمر بين الناس والسيارات. فنووي مثلا يقول في المجموع يشترط لصحة الاقتداء علم المأمون بانتقالة الإمام، هذا حاصل سواء صلى في المسجد أو خارجه، أو أحد ما فيه والآخر في غيره، وهذا مجمع عليه ماشي. قال أصحابنا ويحصل له العلم بذلك بسمع الإمام من خلفه أو مشاهدة فعله في علم خلفه، ونقل الإجماع في جواز اعتماد كل واحد منهم. وقد هذا يظهر أو في غيره إذا علم، إذن يشترط فقط. والحلف الشافعي هم أوسع الناس في ذلك، ما اشترط التصوف. الحنفيون شددوا مرة، ما في شددوا في المسألة. الحنابلة يجد عندهم قولين، قول كالشافعية لا يشترط التصوف. طيب أنتم ماذا ترون قول الفقهاء الحنابلة من كلام صاحب المؤلف، كلام صاحب الزاد والربع؟ لا ما يشترط التصوف، هو يشترط اتصال إذا كان فيه نهر أو في طريق، أما إذا كان ساحات ونحو ذلك ما يشترط التصوف. هذا الوصف عنده ما يظهر. لذلك الشيخ الناس يقول الصوافي مثلا لابد من الاقتداء من كان خارج المسجد من اتصال صفوف، انه يشترط اتصال صفوف. يقول الشيخ انه كلام صاحب الروض والزاد الشيخ الناس يقول في الممتع، يقول لا صل في مكانك ولا مثل الصفوف. يقول الشيخ وعلى القول الثاني وهو الذي ماشي عليه صاحب المقنع، يعني صاحب المقنع الزاد قد يخالف صاحب المقنع، يقول لا يشترط اتصال صفوف. وابن تيمية يقول هذا أقرب، اشتراط اتصال الصفوف. حتى ابن تيمية يقول وبه يندفع ما أخطأ به المعاصرين، يجوز الاقتداء بالصلاة خلف المذياع مثل التلفزيون، قال بعضهم ألف الإقناع بصحة صلاة المأموم خلف المذياع، ويلزم أن نصلي الجمعة في الجوامع بل نقتدي بإمام المسجد الحرام. يقول واحد في مصر وفي السودان وفي في الشرقية يصلي إمام المسجد الحرام إذا كان طبعا الوقت واحد. يقول لا شك أن هذا قول باطل، طبعا الصلاة خلف التلفاز والمذياع. فقال الشيخ الراجح أن لا يصح اقتداء المأموم خارج المسجد إلا إذا اتصل الصفوف، فإذا لابد من شرطين، أن يسمع التكبير واتصال الصفوف. أما شرط الرؤية يقول في نظر يكفي سماع التكبير، ولأنه كما رأيتم كلام الإمام أحمد أنه قد يكون باب مغلقة فيه جدران محوطة، لكن أهم شيء أن يسمع التكبير. والآن الحمد لله تيسر وجود مكبرات الصوت. طبعا يعني خل كما قال نأتي لمعادلات ابن تيمية العجيبة هذه التي تنفع في حالة الحرج. ابن تيمية ذكر قد راجع كلام له في مجموع في المسائل المردينية، ذكر أنه قال وقيل من أقوال في المذهب يجوز للحاجة ولا يجوز للحاجة، ولا ريب أن ذاك جائز مع الحاجة مطلقا، مثل أن يكون أبواب المسجد مغلقة أو تكون المقصورة التي فيها الإمام مغلقة ونحو ذلك. فهذا لو كانت الرؤية واجبة لسقطت الحاجة. قال فإن قد تقدم أن واجبات الصلاة والجماعة تسقط بالعذر، وأن الصلاة في الجماعة خير من صلاة الإنسان وحده بكل حال. فنقول يعني تقريب لهذا جمعا، فنقول إذا وجدت حاجة والحاجة تظهر في مثل الزحام في أوضاع الجمعة والزحام يكون في الحرمين في مثل رمضان وغير ذلك، فيصلي الإنسان ولا في الأبراج. أما إذا لم تجد حاجة ويتساهل بعض الناس يقول لا ظهر حر ومسجد نصه فاضي والساحات خالية من الناس، يقول لا بصلي في الأبراج حر شمس البشرة. طيب فهذا أو بعض الناس تجد يعني عندها للأسف أنا فاني يصلي مع الناس، وهذا من أخطار مسألة الأبراج وصلات المصليات الخاصة. الله عزيزي يقول عن المسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعل له فيه الجاسس نعم للناس سواء فيه العاكف فيه البات، الأصل التساوي الناس في الحرمين، ما يجي يتميز أحد يقول لا أنا ما أصلي مع صغار الناس ومع فقرائهم، لا إنسان يصلي مع الناس. فهذه من الأثار كذلك. الآن ترى الأبراج والمصليات الخاصة ما يتاح لأحد إلا ساكن ودافع مبالغ، فهو لا يدخل، يعني كمان ما تدخل البوفيه، ما يدخل البوفيه مفتوح ما تدخل المصلى الخاص بنا. أما إذا كان في غير الزحام فنقول للمصلي المصلى الخاص صلوا لوحدكم إذا أردتم لا تصلوا في الحرم، لكن لا تصلوا مع إمام الحرم وأنتم لم تتصوفوا ولم تكن هناك حاجة. طيب علو الإمام طبعا فيها بحثين، بحث الشيخ أحمد الخليل خاص والشيخ عبد العزيز الشبل، كل واحد له بحث علمي محكم في صلاة الفنادق، صلاة الفنادق وتقترب آراءهم من هذه المسألة، بعضهم وسع وخفف بعضهم ذكر الحاجة. مما سألوا الأداب مثل ذكر فقهاؤنا صح صلاة المؤمنين خلف إمام عال عنهم، مسألة طبعا سهلة نمشي عليها سريعا، وهذا ثبت عن فعل جمع من الصحابة كحذيفة وعمار، وإن كانت مكروهة قالوا يكره علو الإمام على المؤمنين إذا كان ذراعه أكثر، وذكر مؤلف الحديث وإن كان في كلام في صحته، ولكن له شاهد صحيح. أما كان علو يسير فقد ثبت أنه سلم أنه صلى في المنبر وحمل أنه صلى درجة واحدة، قال لتأتموا بي وتعلموا صلاتي. أما علو المأمومين كان يصلي الناس في سطح الحرم سطح المسجد، فيصح ثبت على بهرار ذلك. الإمام في محراب القبلة ما يسمى الطاق، طبعا كلمة المحراب إذا وجدت مثلا في القرآن هل مقصود بها ما نعرفه الآن في عرفنا المحراب؟ لا، المحراب هو المتخذ العبادة مثل لما دخل على زكريا المحراب. أما المحراب اللي بمعنى الطاق اللي يسميها الناس المحراب الآن لم يشتهر في القرن الثاني، يعني أمر بن عزيز وما بعده، واختلف في في جوازه، فمن قال بإباحته وهذا نصل فقهاء الحنابلة، من قال باستحبابه، بل هناك قول ببدعيته. لكن ما حكم، طيب لو قلنا بجوازه كما يقول الفقهاء ما حكم إمامة الإمام فيه؟ قال لا يخلو المحرم، إما أن يكون لا ينظر الناس إليه حيث ينحرم الناس يدخل داخل، هذا نقول لا يخلو المحرم، إن كان في حاجة هذا صار المؤلف فيجوز، كان يكون زحام شديد الجمعة، إذا لم يكن هناك حاجة جاز، إذا لم يكن هناك حاجة مكروه. طيب فإن كان الإمام يصلي في الطاق بحيث يراه الناس مثل ما ترون الصورة أمامكم الآن في حرم مدني، يصلي الإمام في الطاق لكن الناس يرونه، فهذه لا كراهة تصح. طيب لماذا بعضهم كره وجعل بدعة؟ ذكر في حديث تقوى هذه المذابح يعني المحاريب، هذه الصحة والألباني، لكن حمل أن المحاريب هنا ليس المساجد كما نقل ابن أثير الهيثمي، المقصود المحاريب هي صدور المجالس، يعني اجتنبوا صدور المجالس لما فيها من كبر تعالى الناس. وكذلك حديث لا تتخذوا المذابح كمذابح النصارى وحمل على التشبه إذا كانت مثل مذابح النصارى. قال من الأحكام يكره تطوع الإمام موضع المكتوبة، عندنا الإمام والمأموم ما حكم يصلي مكان صلاة الفريضة؟ هو الأصل عموما أن الإنسان يفصل بين الفريضة والنافلة، ذلك جاء في حديث معاوية قال يفصل بتسليم أو كلام حتى تتميز صلاة الفريضة عن النافلة. يتأكد هذا في حق الإمام، لماذا؟ للمصلحة الشرعية، لأنه إذا صلى الإمام في مكانه كان بعده مباشرة لظن الناس أن بقي له شيء من صلاته، ولظن الداخل أنه نزل في صلاة، لك جاء في الحديث كره ذلك كما جاء في الحديث. بالنسبة للمأموم المستحب أنه يتحول، جاء في الحديث يعجز أحدكم من صلاة يتقدم على يمينه أو شماله، قال يعني في النافلة. من المكروهات إطالة القعود بعد الصلاة، لأن المستحب أن يقول أن يلتفت بعد أن يبقى ثواني قد ما يقول استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام، وهذا الانتظار له مصلحة وهو انتظار النساء كما جاء في الحديث، قال فظننت أنه ينتظر لأجل النساء وكان النساء يصلين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحب له أن يقوم وينحرف عن قبلته إلى مأموم. جاء في الحديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى انحرف فاستقبل بوجه الناس، كيف هذا مثلا حديث قصد حديبية قال فصل فاستقبل بوجهه الناس حدثهم، وكان مسلم إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسناء يستدبر القبلة. فإن كان ثم نساء قال لبث لينصرفنا، قال الزهري كنت أرى ذلك لأجل النساء كما البخاري. حكم الصلاة المأموم قبل الإمام يستحب أن لا ينصرف حتى ينصرف، معنى أن يسلم الإمام وينصرف، معنى يلتفت فسبقوا بالانصراف. بالنسبة للسواري ذكر مؤلف الوقوف بين السواري لا يخلو من حالين، إما يكون يقطعن الصفوف أو لا يقطعن، فإذا قطعن الصفوف يكره إلا الحاجة كالزحام الشديد. إذا لم يقطعن كان يكون الصف صغير أصلا أو الإمام يصلي لوحده فلا يكره ذلك. ذكر مؤلف حديث أنس نتقي هذا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هذه مسألة الوقوف بين السواري تقطع أو لا تقطع لا محالتين. مسألة الضرار ذكر المؤلف إذا كان قريب من مسجد فإنه يحرم إذا كان بقصد الضرار، كما قصة مسجد الضرار لا تقوم فيها أبدا ويهدم. ذكر المؤلف اتخاذ المحراب وأن له مصلحة. حضور المسجد لمن أكل ما له رائحة قال وكره، ونص بعض الفقهاءنا أنه يحرم ذلك كما في رواية، وظهر الحديث الكراهة لأنه منهي في باب الآداب حتى يذهب ريحه. وأكل البصل المباح من يربه ويشتيه كما يذكر الفقهاء هنا، لكن يعالج هذا ولكن لا يكونه تحيلا على إسقاط الجماعة كما سيأتي باب العذار. وكذا من به أي شيء يتأدى به قال ويقطع رائحة الكريهة بمضغ علك أو شيء يتقي به رائحة فمه، قالوا هذا مكروه حتى لو كان في مسجد ولم يكن فيه جماعة لأن الملائكة تتأذى، أو في غير الصلاة يأتي المسجد لأجل حلقة. طيب نقف هنا لأجل الوقت. نسأل الله لنا لكم التوفيق والإعانة، وإن شاء الله الدرس القادم سيكون في الأعذار، وكذلك صلاة الأعذار نبدأ في المريض ثم المسافر. هل هي كراهة مبينة على قول المسلمين صار؟